بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب يومة الاعتقاد. قال ابن قدامة رحمه الله في مبحث كلام الله عز وجل، وقد تقدم في درس أمس أهم المذاهب مذهب السلف، ويقابله مذهب أهل البدع، وأهم ذلك مذهب الجهمية المعتزلة ومذهب الأشاعرة الكلابية. والمؤلف رحمه الله ابن قدامة أوضح هنا مذهب السلف في كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى متكلم ويتكلم، والكلام صفة ثابتة قديمة له سبحانه وتعالى. والكلام باعتبار ذاته، الكلام باعتبار أصله، هو قديم، صفة قديمة، وباعتبار أحاده وأفراده هو حادث. وذكرنا مذهب الجهمية المعتزلة الذين يقولون القرآن إن كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، ومذهب الكلابية الأشعرية الذين يقولون الكلام كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، معنى القديم، ويقولون إن هذه الحروف وهذه العبارات والكلمات والألفاظ هذه كلها حكاية عن كلام الله، والأشعري يقول هي عبارة عن كلام الله مخلوقة ليست هي الكلام. تقدم ذكر ذلك وشرحه وإيضاحه. ابن قدامة رحمه الله ذكر الأدلة على مذهب السلف، قال رحمه الله: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. تكليم المؤمنين وتكليم الله سبحانه وتعالى للمؤمنين ثبت في أحاديث صحيحة، أن الله عز وجل يكلم عباده يوم القيامة ويكلم أهل الجنة ويقول لهم: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ وكذلك المؤمنين يكلمونه، والله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. أما الزيارة فقد جاءت في حديث، أخرجه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي: حديث غريب، يعني ضعيف، يعني أنه حديث ضعيف. والترمذي رحمه الله إذا قال غريب فمعنى ذلك أن الحديث ضعيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. وهذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره. فإذا قوله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه هذا ثابت، ويأذن لهم فيزورونه هذا كما رأيتم في حديث ضعيف. ولكن هذا لا علاقة له بصفة الكلام إلا إذا أراد بالإذن الإذن اللفظي. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذا من أصرح الأدلة في إثبات صفة الكلام، لأنه كما تقدم بالأمس أكد الفعل هنا بالمصدر، والفعل إذا أكد بالمصدر فإنه ينفي احتمال المجاز. فكلام الله حقيقة، كلم الله موسى تكليما حقيقة وليس مجازا وليس إلهاما أو إدراكا كما تقوله الكلابية الأشعرية. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآية حتى يبين المراد بالآية الأولى: وكلم الله موسى تكليما. الجهمية جاءوا إلى أبي عمرو بن العلاء، أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة البصري، وكان عالما كبيرا من فحول العلماء في اللغة والقرآن والحديث والأدب، وكان ثقة حجة. فقالوا له: يا أبا عمرو، نبني لك بيت من ذهب أو نعطيك بيت من ذهب أو نعطيك كذا وكذا، ولكن اقرأ لنا، اقرأ لنا وكلم الله موسى تكليما، اقرأها. وكلم الله موسى تكليما، طلبوا إليه أن يغير وأن يحرف، سبحان الله، أن يجعل المتكلم هو موسى، لأن موسى اسم مقصور لا تظهر عليه الحركات، الحركات تكون مقدرة، الحركات تكون عليه مقدرة، فالضمة أو الفتحة ما تظهر. طيب، لفظ الجلالة الله يحولونه من الرفع إلى النصب، وكلم الله، كلم الله، الله لا هو الفاعل، هو الذي تكلم. قالوا له: انصب لنا لفظ الجلالة حتى يكون المتكلم موسى، وكلم الله موسى. إذا أرادوا تحريفها، وطلبوا من أبي عمرو بن العلاء أن يحرف الآية وأن يغير في شكلها، يعني في التشكيل، من ضمة إلى فتحة، يريدون بذلك نفي الصفة، ويريدون بذلك يعني حتى لا تكون هذه الآية دليلا من أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام. فأبو عمرو بن العلاء قال لهم: يا قوم، هب أني قرأت لكم هكذا، فماذا تصنعون بقول الله سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت الجهمية. هب أني غيرت لكم هذه الآية، طيب ماذا تفعلون بهذه الآية الثانية: وكلمه ربه؟ ما يمكن، هذه ما فيها علاج، فبهتوا. بعد ذلك الجهمية هؤلاء جاءوا، سبحان الله، بتفسير أرادوا به أن يغيروا الآية. أبو عمرو بن العلاء طبعا ما جاء في أيديهم، وحاشا أبا عمرو أمثاله أن يكونوا أو أن يحرفوا أو أن يبدلوا كلام الله. فجاء الجهمية بتفسير غريب، قالوا: كلم، هذا مأخوذ من التكليم، يعني من التجريح، الكلم هو الجرح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم من يكلم في سبيله. فقالوا: كلم، كلم الله، يعني جرح الله موسى بمخالب الحكمة، فغير المعنى تماما نقلوا الفعل من معنى إلى معنى آخر، نقلوه من الكلام إلى الكلم. كلم الله موسى تكليما، جرحه بمخالب الحكمة، بمخالب الحكمة. هكذا يفسرها المعتزلة، هكذا يفسرها الزمخشري في تفسير الكشاف. حرفونها سبحان الله. الآية الثانية تفضح هؤلاء المعتزلة التي ساقها ابن قدامة، وهي قوله سبحانه وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. إذن قال بكلامي، إذن المراد الكلام، ولم يقل بكلمي، ولم يقل بكلمي يعني بتجريحي. إذن كلم الله، كلم الله موسى تكليما يعني الكلام وليس الكلم التجريح. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ولم يقل بكلمي. وسبحان الله ما أوضح هذا، ولكن ماذا يفعل أهل السنة وهم يواجهون ويناظرون أجلادا من أهل البدع، بلداء أغبياء معاندون؟ جمعوا بين الجهل والهوى والحماقة. انظروا إلى أي مستوى يعني بلغوا من التحريف والتبديل والتغيير لكتاب الله سبحانه وتعالى. فيضطر أهل السنة إلى الرد والكشف والتبيين، لئلا يغتر أحد بكلامهم أو ينخدع بتفسيراتهم. يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله، منهم من كلم الله، المراد الكلام المباشر وليس الكلام الذي يكون عن طريق الوحي مثلا أو عن طريق جبريل. هذا ما خص به نبي دون نبي، كل الأنبياء أوحى الله إليهم، لأن النبي لن يكون نبيا إلا بوحي. فهنا قال منهم، تبعيض يعني منهم من كلم الله، من خصه الله بالكلام المباشر، كلمه الله بدون ترجمان، كلمه الله بلا واسطة. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الرسل ليسوا على درجة واحدة، هم مراتب. أفضلهم أولي العزم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله، منهم من خصه الله بالكلام المباشر، وهذا كله من أدلة أهل السنة على صفة الكلام. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. الآية الشاهد أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا. أو من وراء حجاب، هذا الشاهد فيها، يكلمه الله سبحانه وتعالى بلا واسطة من وراء حجاب، كما كلم الله موسى وكما كلم الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه: فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك. نودي، النداء معناه الكلام بحرف وصوت، لأن النداء لا يكون نداء إلا بصوت مسموع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المجموع المجلد 12 صفحة 40، قال: النداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا مسموعا. النداء باتفاق أهل اللغة لا يكون إلا صوتا مسموعا. إذن المناداة هنا دليل على صفة الكلام بحرف وصوت. وقال سبحانه: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ما وجه الاستشهاد؟ قال المؤلف: وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. هذا فيه رد على من قال إن كلام الله مخلوق كما تقوله الأشعرية وتقوله المعتزلة قبلهم. والمعتزلة يقولون إن الشجرة هي التي خاطبت موسى، والأشعرية أيضا عندهم شيء من هذا القبيل، يقولون إن هذا القرآن أخذه جبريل من لوح محفوظ، أو إنه جاء به جبريل عنده أو محمد عنده، يعني حروف. سبحان الله، أيجوز لأحد أن يقول هذا الكلام، أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ كلام الله سبحانه وتعالى. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشاهد قوله: إذا تكلم الله سمع صوته أهل السماء. إذن كلام الله بصوت، خلافا للمبتدعة كالمعتزلة والأشعرية. وهذا الحديث ورد من حديث عبد الله بن مسعود موقوفا، ولكن بلفظ آخر علقه البخاري في صحيحه. قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق. نادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. هذا أخرجه البخاري معلقا في صحيحه في كتاب التوحيد. الشاهد فيه قول: وسكن الصوت. فهذه أدلة صحيحة صريحة في إثبات الصوت لكلام الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة يقولون كلام الله بلا حرف ولا صوت. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. هذا أيضا علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه الإمام أحمد بتمامه، وفيه قصة. نسوق الحديث بتمامه من مسند الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام. الله أكبر، رحل من المدينة إلى الشام من أجل حديث واحد. تأملوا في الحرص على الفائدة، الحرص على العلم. حديث واحد يسافر من أجل من المدينة إلى دمشق، يقول: فسرت إليه شهرا، شهرا كاملا يسير على البعير أو على سيارة فارهة مثل اليوم أو بالطائرة، ساعتين ويصل. لا، شوف الرحلة الشاقة، شهر كامل يسير في تلك الفيافي وتلك القفار وتلك الجبال وتلك، سبحان الله، من أجل حديث واحد. واليوم مئات الأحاديث وآلاف الأحاديث والسنن والآداب والأحكام والفوائد موجودة عند كثير من العلماء ومن طلاب العلم، وكثير من الشباب منصرفون عنهم لا يرفعون لهم رأسا. وقد يكون هذا العالم أو هذا الطالب المستفيد ليس بينهم وبينه إلا خطوات، خطوات قد يكون يعني كيلا أو أقل من ذلك، ومع ذلك هم زاهدون، زاهدون في العلم ويشتغلون بالأشياء التافهة. فالله المستعان. يقول: سرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، يعني هذا الصحابي هو عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فقال للبواب: قل له جابر على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه، يعني خرج مستعجلا حتى انه ما لبس الرداء، يطأ الثوب ولا لبس الإزار، يعني واحكم لبسه، يطأه من شدة العجلة والشوق إلى أخيه في الله. قال: فاعتنقني واعتنقته. شوف المعانقة مشروعة في هذه الحالة. فقلت: حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. الله أكبر. فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال له عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قال: قلنا: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. عراة ليس عليهم ملابس، غرلا ليس مختتمين، يأتون بالخلقة الكاملة التي كانوا التي خلقوا عليها، حفاة ليسوا منتعلين، بهما يأتون كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، ليس معهم درهم ولا دينار ولا متاع، ليس معهم شيء. ما معه شيء يحميه، لا أموال ولا أمتعة ولا أسلحة، ما في شيء، يأتي ليس معه شيء. يأتون فقراء كما خلقهم الله سبحانه وتعالى. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قال: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة، حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله عز وجل كيف وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بغما. قال بالحسنات والسيئات. القصاص يوم القيامة ما هو بالدرهم والدينار، القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات. نسأل الله العافية. على الإنسان أن يتقي الله وأن لا يظلم أحد من عباد الله، فإن هذه المظالم تؤخذ منه يوم القيامة بحسناته وسيئاته، بالحسنات والسيئات. يؤخذ من حسناته ويعطى ويدفع لهؤلاء المظلومين الذين ظلمهم في الدنيا، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، نعوذ بالله. فإياك أن تظن أيها المظلوم أن المظلمة ذهبت وأن الحق ضاع، لا والله، اصبر، يوم القيامة تأخذ شيئا هو خير لك مما تأخذه في الدنيا، إما أن تأخذ حسنات تضاف إلى ميزان حسناتك وترفع بها درجاتك، وإذا ما في حسنات عند الظالم يخفف عنك، يؤخذ من سيئاتك فيطرح عليه. وأنت كذلك أيها الظالم، رد المظالم إلى أهلها قبل أن تأتي يوم القيامة وتفنى حسناتك وتكثر سيئاتك بهذه المظالم، بالظلم والعدوان والبغي على عباد الله. الشاهد في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فهذا حديث صحيح فيه إثبات النداء لرب العالمين بصوته، بصوت نفسه سبحانه وتعالى، وليس هذا صوت ملك. الأشاعرة والمتكلمون ما يتركون نصا يخالف عقائدهم الفاسدة إلا وأولوه أو حرفوه أو أبطلوه أو ردوه، يأتون إلى مثل هذا الحديث يقول نعم بصوت، يعني بصوت ملك. سبحان الله، ما أسهل التحريف عندهم، ما أسهل أن يحرف الكلم عن مواضعه. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وعفى عنه في كتاب فتح الباري في شرح كتاب التوحيد، والبخاري رحمه الله ذكر الأدلة القوية في إثبات الصوت لرب العالمين سبحانه وتعالى. البخاري علق الحديث السابق وعلق هذا الحديث أيضا. فالحافظ ابن حجر رحمه الله رد على الأشاعرة، قال إن بعض الأشاعرة حاول أن يؤول وأن يضاعف وأن ينفي الصوت. الحافظ ابن حجر قال لا، الصوت يثبت لأن الأحاديث صحيحة. هذا كلامه رحمه الله، هذا معنى الكلام، قال الأحاديث صحيحة فنحن نثبت الصوت. ولكن ماذا قال بعد ذلك؟ ليته ثبت على هذا وسكت عنه، وسكت عليه، يعني ما زاد. قال بعدما رد على الأشاعرة وأثبت الصوت، قال ثم بعد ذلك إما التأويل أو التفويض، يعني إما أن نسلك في هذه الصفة صفة التأويل وهذه طريقة الأشاعرة المتأخرين، أو صفة التفويض وهذه طريقة الأشاعرة المتقدمين. الله المستعان. كما قال صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص في تشبيه بفهمهم هم أول أو فوض. الله المستعان. قال: وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها. فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. هذا أثر من أثار بني إسرائيل لا نحتج به ولا نكذبه أيضا، نتوقف فيه، نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لنا لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ونحدث عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن هذا ليس حجة. هذا الشاهد ذكره ابن قدامة ليثبت فيه صفة النداء والصوت، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، أسمع صوتك، وصفة الصوت يعني ثابتة، يغني عنها حديث عبد الله بن مسعود ويغني عنها حديث أبي سعيد مرفوعا الذي أخرجه البخاري، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت، فهذا يغني عن هذا الأثر. وأما قوله أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك إلى آخره، فالمراد هنا أن الله سبحانه وتعالى أحاط بالعبد، وليس المراد أن الله في كل مكان، لو كان كذلك لقال في كل مكان، ولكن الكلام الآن بالنسبة لموسى، فإن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بموسى، قال من فوقك من أمامك عن يمينك عن شمالك، فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال كذلك أنت يا إلهي، يعني قد أحط بعبدك. وإن جاء أحد من الحلولية أو الجهمية يحتج بهذا على أن الله في كل مكان، فنقول هذا الأثر ليس بحجة، هو من أخبار بني إسرائيل لا نحتج به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا الأثر جاء في قصة أخرجها الإمام أحمد بكاملها في الزهد من رواية وهب بن منبه، وهب بن منبه اليماني أحد كبار التابعين، وكان عالما وعلامة وإخباريا، وعنده اطلاع واسع على أخبار أهل الكتاب، أخبار بني إسرائيل. فشيخ الإسلام رحمه الله ذكر ما ينقله وهب بن منبه وكعب الأحبار ومالك بن دينار ومحمد بن إسحاق، قال وغيرهم، ثم قال رحمه الله وقد أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء عن الأنبياء المتقدمين لا يجوز أن يجعل عمدة في دين الإسلام، لا يجوز أن يجعل عمدة في دين الإسلام إلا إذا ثبت ذلك بنقل المتواتر أو أن يكون منقولا عن خاتم المرسلين. أجمع المسلمون على أن ما ينقله هؤلاء وهب بن منبه ومثاله عن الأنبياء المتقدمين كموسى وعيسى لا يجوز أن يجعل عمدة في دين الإسلام، ما هو عمدة، ما هو حجة بالإجماع، إلا إذا ثبت ذلك بنقل متواتر أو أن يكون منقولا عن خاتم المرسلين، يعني الذي حدث به النبي عليه الصلاة والسلام وصح الإسناد إليه، فهذا الأثر ليس بحجة. وإن صح هذا الأثر فهو حجة على إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى لقوله أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي. وقوله أسمع دل على أن الكلام بحرف وصوت، والله سبحانه وتعالى في هذا الأثر أثبت قال بل كلامي وليس كلام رسول، وفيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بعبده فوقك أمامك يمينك شمالك. هكذا نفسره، وإن جاء أحد يحتج به على أن الله في كل مكان فكما ذكرت ليس بحجة. ثم قال المؤلف رحمه الله القرآن كلام الله. المؤلف بعدما قال كلام الله وتكلم عن صفة الكلام وبين مذهب أهل السنة وأدلة أهل السنة والرد على المبتدعة في هذا الباب، بعد ذلك قال القرآن كلام الله، فصل الكلام عن القرآن وجعل مسألة القرآن هذه في فصل خاص. لأن أهل البدع الأشاعرة الكلابية يفرقون بين كلام الله وبين القرآن الكريم، يفرقون بين كلامه سبحانه وتعالى وبين كتابه، وهذا ما سنعرض له إن شاء الله في الدرس القادم موقف المعتزلة وموقف الأشاعرة من القرآن الكريم وعقيدة أهل السنة في القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى، مع الرد على المخالفين من أهل البدع في هذا الباب. نكتفي بهذا المقدار، ونلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم والجميع على خير وعلى أحسن حال، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.